تفسير الآية 2 من سورة الأنعام يقول تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أي هذا مزيد من بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك وللشكر، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. أي مما يدل على أنه سبحانه قادر على كل شيء وعالم به تمام العلم وقادر على بعثكم يوم القيامة بأجسادكم وأرواحكم بعد كونكم ترابا حيث يحاسبكم الحساب الختامي على كل أقوالكم وأعمالكم بالخير خيرا وسعادة ويزيد وبالشر شرا وتعاسى أو يعفو. أنه تعالى خلقكم أيها الناس من طين، أي أوجدكم من تراب وماء، فأبوكم آدم من طين وأنتم جميعا من سلالته، ثم تتكونون كأجنة على مراحل دقيقة في بطون أمهاتكم من ماء مهين تعرفونه يحمل نطفة هي المني من الرجل لتتحد مع بويضة من المرأة فتتكون علقة، أي مجموعة من الخلايا الدقيقة تتعلق بجدار الرحم الداخلي، ثم تتطورون وتنمون وتولدون أطفالا لا تعلمون ولا تستطيعون أي شيء، ثم تبلغون أشدكم أي تمام القوة العقلية والجسدية وتكبرون وتقوون وترزقون وتنتشرون في الأرض تنتفعون من خيراتها وتسعدون بها، ثم تشيخون وتضعفون وتضعفون وتموتون، ومنكم من بالقطع من يتوفى قبل ذلك أي تسقطه أمه سقطا أو يتوفى أو يتوفى صغيرا أو شابا أو قبل الشيخوخة. قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أي ثم قدر لحياة كل منكم في الدنيا وقتا يتمتع فيه بها ينتهي بموته لا يزيد عنه ولا يقل، وأجل آخر محدد عنده أي في علمه وحده لا يعلمه إلا هو تعالى قدره وحدده للبعث من القبور بالأجساد والأرواح، وهو يوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلتم. والخلقة الثانية بالقطع أهون من الأولى لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة وليست من عدم كالأولى، فالواقع يثبت ذلك. فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تستوعبه وتفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو في الأصل يسير عليه تعالى الخالق القادر على كل شيء حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق من العدم أو إعادته وبعثه بعد موته. وفي هذا تذكير للإنسان بالآخرة والبعث والحساب والذي سيدفع حتما كل عاقل لحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، كما أن فيه تذكيرا له بالتواضع، حيث أصله مخلوق من طين ثم من نطفة ضعيفة مهينة، وله أجل محدود في الحياة ثم يعود مرة أخرى للطين والتراب والدود بعد موته. فعلى ماذا يتعالى إذن ويتكبر؟ على خلق الله أو على خالقه ذاته سبحانه وعلى رسله ودينه الإسلام؟ إنه بانتشار التواضع، الاحترام، المساواة، الأدب، حسن التعامل يسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، وبعكس ذلك يتعسون فيهما. قوله تعالى: ثم أنتم تمترون، أي بعد كل هذه النعم التي لا تحصى والأدلة الواضحة القاطعة التي يقبلها كل عاقل منصف عادل ولا يرفضها إلا كل سفيه مخبول معاند مكابر، والتي تدل على كمال قدرته وعلمه ورحمته تعالى، وأنه الخالق لكل هذا، الرازق المربي، المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك وللشكر، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، وأنه القادر على كل شيء وعلى بعثكم بعد موتكم لحسابكم يوم القيامة، والذي هو حق بلا أي شك. مع كل هذا أنتم تمترون أيها المكذبون المعاندون المستكبرون من الناس، أي تشكون في ذلك وتجادلون المسلمين فيما تشكون فيه، مخالفين بذلك الذي يقبله كل عقل منصف عادل ويوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، وليس معكم أي علم ولا منطق ولا فكر ولا فهم ولا استناد لأي دليل عقلي منطقي مقنع، بل بكل جهل وسفه وخبل ولا منطقية. والسبب في ذلك أيضا كما في الآية السابقة أن أمثال هؤلاء قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.